وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. الفاتحة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الرعد. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل تقديم شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.